الحمد لله الواحد العلام والصلاة والسلام على محمد طه الإمام وعلى آله وأصحابه على الدوام. واجبات الحج هي ما ينجبر بالدم إذا ترك، ولا يفسد تركه الحج وإن كان فيه إثم. فمن واجبات الحج أن يحرم من الميقات، يعني أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام. والمواقيت هي أماكن عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجاوزها مريد الحج من غير إحرام. فميقات أهل المدينة ومن يمر بطريق المدينة إلى مكة هو ذو الحليفة، ويقال له اليوم آبار علي. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر بطريقهم الجحفة أو رابغ. وميقات أهل اليمن ومن يمر بطريقهم يلملم. وميقات أهل العراق ومن يمر بطريقهم ذات عرق. وميقات أهل نجد ومن يمر بطريقهم قرن الثعالب. فمن جاوز إحدى المواقيت متوجها إلى مكة المكرمة بقصد النسك ثم أحرم من بعد الميقات لزمه الدم. ومن واجبات الحج مبيت مزدلفة على قول، أي أنه يجب أن يكون الحاج في مزدلفة ولو للحظة بعد منتصف ليلة العيد، يعني الليلة التي تسبق يوم العيد، سواء كان في مزدلفة قائما أو قاعدا أو نائما. وهذا قول في المذهب، والقول الثاني أنه سنة ليس واجبا. فعلى القول الثاني من تركه فليس عليه إثم ولا فدية. ومن واجبات الحج المبيت في منى أغلب الليل، أي في ليالي أيام التشريق، أي يبيت هناك الليلة الأولى والليلة الثانية إذا نفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإلا يبيت ليلة ثالثة حتى يرمي في اليوم الثالث. وهذا المبيت أيضا هو سنة على قول للإمام الشافعي، وعليه فمن تركه فليس آثما ولا عليه فدية. ومن واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وجمرة العقبة هي الأقرب إلى مكة من بين الجمرات الثلاث، ويدخل وقت الرمي بمنتصف ليلة العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. ومن واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، أي أن الحاج يرمي ثلاث جمرات في كل يوم من أيام التشريق، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، فواحدة من الجمرات تلي مسجد الخيف وواحدة تلي مكة المكرمة كما ذكرنا، وهي جمرة العقبة والوسطى بينهما. ولا بد أن يرمي الشخص بنفسه إلا لعذر، وأن يرمي الحصيات متفرقات، فلو رمى الحصيات معا دفعة واحدة حسبت جميعها حصاة واحدة. ومن واجبات الحج طواف الوداع على قول في المذهب، أي أنه بعد أن ينفر الحاج من منى إما في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس، أو إذا غربت عليه الشمس وهو في منى ففي اليوم الثالث بعد الرمي، يجب عليه أن يطوف بالكعبة إذا كان يريد الرجوع إلى وطنه، أو إذا أراد أن يقصد مسافة قصر، أي يجب عليه أن يطوف سبع مرات بالكعبة. وعلى قول هذا الطواف سنة وليس واجبا. فتلخص من ذلك أن هناك أمورا ستة هي واجبة في الحج، من ترك واحدا منها لم يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. والفدية هي ذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالحج والعمرة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.